سم. عندنا اتصال من الاخ ابو عبد الله الكندري. حياك الله ابو عبد الله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه مشايخنا. اسال الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. والله عندي شيخ سؤالين بس ممكن. تفضل. شيخ السؤال الاول بالنسبه لتقسيم الدين في صيام عاشوراء تقسيمها الى ثلاث اقسام يعني. نعم. بس بقيت عارف ان القسم اللي هو صيام قبل عاشوراء وبعد. نعم. يعني هذا يعني في دليل عليه يعني انه قال ان هذا افضل من افضل الرواتب. نعم. والسؤال الثاني شيخ بالنسبه لجيش الوطن يعني في صفحه اليوم نشرت وبدات مطويات انا تشكك في صيام عاشوراء يعني. نعم. وتثبت على المسلمين يعني. نعم. وبدات هذه على الناس وكذي فما ادري يعني شيخ خالد بالنسبه لردكم على المقالات الشيخ عثمان فاضل يعني جزاكم الله خير. باذن الله. شكرا ابو عبد الله جزاك الله خير. تسمع الجواب باذن الله عز وجل. تفضل شيخ عثمان. نعم. فالقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يوافق اهل الكتاب فيما لم ينزل فيه تشريع. نعم. من الله تبارك وتعالى. فقال لاصحابه صوموا هذا اليوم. نعم. هو صامه موسى شكرا. نعم. نحن نصومه ايضا. ونحن اولى بموسى نحن حق بموسى منكم. نعم. وصار المسلمون يصومونه هذا اليوم. نعم. ايام عاشوراء. نعم. في السنه العاشره او في السنه الحادية عشرة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء بعد رجوع من الحج. نعم. نعم. وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم. وذلك لأنه في آخر الأمر بعد أن كملت الشريعة ونزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. بل وقبل ذلك لما بدأت تتكامل الشريعة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يحب مخالفته. نعم. اليهود. نعم. والنصارى. نعم. يحب مخالفتهم لأن الآن خلاص ما أحتاج. أيه. الآن كمل التشريع لله الحمد أو قرب أن يكتمل. نعم. فكان يحب مخالفته. فلما قيل له إن اليهود تصومه. نعم. وأنت كأنهم يقول له أنت تحرص على مخالفتهم فقال صلوات ربي. نعم. وسلامه عليه إن عشت إلى قابل لأصوم من التاسع. يعني قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا من باب الإخبار لأن الإخبار. نعم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولكن كأنهم باب يعني هل تأمرنا بشيء فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أو العاشر. نعم. نعم. وهذا التاسع اختلف فيه أهل العلم. نعم. هل هو بدل العاشر. نعم. أو مع العاشر. نعم. والأقرب أنه مع العاشر. معنا اتصال من الأخ أبو أحمد. حياك الله أبو أحمد. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أنت وشيخنا أبو محمد. حياك الله شيخ أبو الحميد. يا حياك الله. يعني نشارك في هذا الموضوع الهام جدا وهو صيام يوم عاشوراء كما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. نعم. وقد يوم مد الله في موسى. نعم. من فرعون وقومه نصومه فرحه لنجاه هذا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. من الطاغيه فرعون طاغيه زمانه. نعم. وايضا كما قلت وسبقت في الموضوع عن تبارك الله فيك نصوم لخصومنا التاسع يعني في السنه القادمه. نعم. وهذا الحديث موجود في مسلم 1162 رقم الحديث. نعم. وفيه مخالفة واضحة لليهود. نعم. ولا كما يزعم بعض أهل البدع. نعم. لأنه يعني لموت كذا أو لموت كذا والعياذ بالله. نعم. وشاكرين لك بارك الله فيك على التبيان. شكرا أبو أحمد بارك الله فيك ما قصرت الله يبارك فيك. على المؤاخذة. شيخ عثمان الله يحفظك. يعني طبعا كما وضحت قضية أن ما في تعارض في قضية أن عندما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد اليهود وبين وبين التشريع اللي ذكرت كيف وهناك لعل كان في يعني كان صح القول بداية كل شيء أول ما يظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل المدينة. نعم. وفعلا هو جاء في ربيع الأول محرم انتهى ولكن في المحرم القادم رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود تصوم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. أو هو سأل فقال هذا اليوم. نعم. نعم. فأمر بصيامه ثم عاد جاءت وهذا القول الآخر يقول ثم جاء التشريع بعد ذلك في رمضان. أنا جاءتني الآن قضية. نعم. وهي أن أحدهم سألني قال أن البعض شك يقول كيف رأى اليهود واليهود قد أجلوا. نعم. من المدينة. نعم. فقل أولا لما رآهم لم يكونوا قد أجلاهم. صحيح. النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم بعد. وأما القول بأنهم قالوا إن يهود تصومه. نعم. ليس فيه أنهم كانوا موجودين. صحيح. هذا أمر. ثم الأمر الثاني حتى لو كانوا موجودين يوجدون كأفراد. نعم. كما كان يوجد بعض المشركين وبعض المنافقين وبعض النصارى. نعم. هذا كأفراد. نعم. وإذاك عمر من قتله نعم. عمر هو الذي أخرج اليهود من جزيرة العرب، قتله مجوسي. نعم. كان موجود. فالسبي على كل حال كان موجود. أو الموالي وغيرهم. صحيح. كانوا موجودين في المدينة. نعم. فأفراد اليهود كانوا موجودين. نعم. لكن ككتل خلنا نقول سياسية. نعم. أو كتل يعني تؤثر، هذا هذا هؤلاء هم الذين أجلاهم النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة. نعم. شيخ عثمان أيضا ما زال المشككون يعني يأتون ببعض الكلام، كان يقولون مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع شوراء وكان في علم أن اليهود وأهل الكتاب يعظمونه. طيب. يعني ليش استنكروا الصحابة في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليهود تعظمه يا رسول الله، فقال لأن عشت إلى قابل أصوم التاسع. ظاهر هذا أنه لما علموا من حرص النبي على مخالفة اليهود. نعم. في أمور التشريع كما قلت في لما صار. نعم. تشريع ينزل ويتكامل. نعم. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون له أفلا نترك صيامه. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن عشت إلى قابل أصوم التاسع، وبعض الروايات صوموا يوما قبل أو يوما. نعم. بعده. نعم. نعم. عندنا اتصال لأخت فاطمة من السودان، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كريم. أهلا وسهلا، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. يلا عندي سؤال. الله يبارك، تفضل. يلا عندي سؤال أنا أستاذ الشيخ. نعم. يلا الواحد لو مثلا عنده دين ما صام من رمضان ويصوم عاشوراء. نعم نعم نعم. ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله اخت فاطمه من الشيخ عثمان باذن الله عز وجل. الشيخ عثمان ايضا واضح جدا كلامك ان الصحابه ارادوا الاستقلاليه والشعور بعظمه الاسلام، وان احنا لا نريد ان نوافق اهل الكتاب يعني في بعض يعني مناسكهم او اعمالهم. فايضا ياتي المشككون الى قضيه اخرى، قضيه فضل عاشوراء. طبعا جاء فيها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في بعض الروايات انها تكفر السنه، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، وقال في رواية تكفر السنة التي قبله، جاء في رواية تكفر التي السنة التي بعده. ولكن لا نريد الرد على هذه الروايات الآن، ولكن سنأخذ فاصل ثم نرجع. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم أرجع معكم مع الشيخ عثمان. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في سهرة المعالي عاشوراء، أحداث وحقائق، ومع الشيخ عثمان محمد الخميس. وقفنا الشيخ عند المشككين أيضا يقولون بأن جاءت بعض الروايات تقول من صام عاشوراء كفرت سنة قبل، وجاءت رواية سنة بعد، وجاءت سنة أو رواية مبهمة، فأي الروايات هذه أصح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرواية الثابتة اللي في مسلم وغيره أنها تكفر عاما قبله سنة. نعم. قبله. نعم. هذا هو الثابت. أما. نعم. الذي عام بعده فهو عرفة. نعم. تكفر سنتين ماضية وقادمة. نعم. أما عاشوراء فالرواية التي جاءت أنها تكفر سنة ماضية. نعم. هذه الرواية الثابتة، أما غيرها. نعم. لا يثبت. نعم. وبالنسبة للمتصلين أبو عبد الله من السعودية عندما سألتنا عن بالنسبة لي تصوم يوم قبل تصوم يوم بعد بالنسبة حق يوم عاشوراء، الأفضل كما قال الحافظ بن حجر وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم، الأفضل يصوم ثلاثة أيام. نعم. التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. فإن لم يفعل فيصوم يومين، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. نعم. وإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا يصوم يومين واحدا هو العاشر. يوم العاشر. هذا هو هذا السنة. كان يقول من أهل العلم أن يصوم التاسع بدل العاشر. نعم. لكن الأقرب العلم عند الله تبارك والذي عليه جماهير أهل. نعم. العلم أن العاشر. مثل أخونا أبو عبد الله سأل عن الترتيب اللي ذكر ابن القيم كما تفضلت، أيهما أصح والدليل عليه؟ اللي حط اليوم الحادي عشر أو قال اليوم الحادي العشر يعتبر من أيام الصيام، هل عليها دليل شيخ ولا هو فقط ترتيب اجتهادي؟ أعد. اللي قالوا أنه يصوم يوم قبله ويوم بعده. نعم. كما ذكر ابن القيم. نعم. قال هذه المرتبة الأولى، المرتبة الثانية تصوم التاسع والعاشر. نعم. المرتبة الثالثة العاشر. نعم. المرتبة الأولى هل عليها دليل كما نعم تصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. فقالوا تصوم يوما قبله أو يوما بعده، الأفضل تصومها كلها. ثلاثة. وعلى كل حال الشهر المحرم. نعم. السنة صيامه بشكل. نعم. عام. نعم. وكان النبي يكثر في صيام هذا الشهر. نعم. يكثر من الصيام في هذا الشهر. الله. ليس فقط التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. لكن في جل أيام هذا الشهر كان يصوم. نعم. النبي صلى الله. نعم. عليه وسلم.